ويوم الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أفضل الأيام يوم الجمعة، ويوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة وفيه يدخل الجنة في يوم الجمعة، هذا يوم مبارك وهو أفضل من ليلته من ليلة الجمعة. ولأنه أيضا مما يدل على فضيلة قوله صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. ثم قالوا أما هي هذه الساعة يا رسول الله؟ قال بعد العصر قبل غروب الشمس، ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا من أوقات الإجابة. الإجابة يحرص الإنسان أن يكون على طهارة ويجلس ينتظر صلاة المغرب ويسأل الله سبحانه وتعالى ما يريد ويستجيب الله له دعاه، لأن هذه الساعة من يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. فهذا ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، هذه من أوقات الإجابة. فهذا يدل على أن اليوم أفضل من الليلة. ثم أيضا هو يسأل عن النهار، يعني أن نهار أن نهار الجمعة أفضل من الليلها. ثم أيضا في دليل غير هذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الأيام يوم الجمعة، ولذلك كانت حجته صلى الله عليه وسلم بيوم الجمعة، يوم جمعة هو يوم عرفة كانت حجته. وإذا صادف الحج يوم عرفة صادفت جمعة، هذه من أفضل الأيام، اجتمعت الجمعة وعرفات، وهذا موطن من مواطن استجابة الدعاء فيها. لذلك يوم الجمعة يوم شريف ويوم فضيل، وليلة الجمعة شرفت به لكن هو أفضل منها. نهار الجمعة أفضل من ليلة، أفضل من ليلة الجمعة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائل عينه يسأل هل التقليد مراتب أو مرتبة واحدة؟ التقليد، نعم التقليد، التقليد يعني اللي مو طالب علم أو مثلا عامي، نعم. أو طالب علم تو مثلا ما تمكن، نعم هو مراتب، نعم. ولذلك يختلفون الناس فيه، فقد يكون إنسان أعطيه الله علم والناس يقلدونه وهو في حاجة إلى أن يقلد من هو أكبر منه، نعم. فتتفاوت بتفاوت علم الشخص. بعض الناس مقلد في كل شيء، ما يعرف من الشرع شيء، كل شيء يقلد فيه. بعضهم لا، يعرف بعض الشرع ويعرف الأحاديث ويعرف بعض الأحكام، لكنه قد يخفى عليه أمور كبيرة ما يطلع عليها إلا العلماء أكبر من أهل العلم، فقد لا يحصل له مثلا الاطلاع على الأحاديث التي هي دلالة على هذه المسألة فيقلد. والمقلدون كثير يتفاوتون. عندك الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، اللي هم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والإمام الشافعي رحمه الله، والإمام مالك رحمه الله، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، هؤلاء الأئمة الأربعة، هذولا كل يقلدهم، نعم. فتقليدهم الناس يتفاوتون، قلدهم في كل شيء، وبعضهم لا قريب منهم في العلم، ولذلك تابعهم أصحاب الإمام أحمد علماء، ويقلدون الإمام أحمد في أشياء وفي أشياء ما يقلدون فيها، لأنهم عندهم علم بها ولا يحتاجون سؤال عنها. فكذلك فالعلماء متفاوتون، إنا صغار أو عوام محتاجين لهم، يقلدون كل طالب علم، وفي مثلا عندهم شيء من العلم يقلدون من هو أعلى منهم مرتبة وأعلى منهم. وربما أيضا يكون عالم في فن مجيد فيه، لكن في الفن ثاني ربما يكون فقيه مجيد في الفقه لكنه ينقص الحديث، ما هو متوغل في الحديث، فربما يكون فقيه يقلد في الفقه وهو يحتاج إلى تقليده أهل الحديث علماء الحديث في بعض الأحاديث، فيتفاوتون الكبار والصغار من العلماء. قد يكون مثلا يقلد في مسألة وهذا أخرى، قد يقلد في فن، قد يكون عنده اطلاع في فن التوحيد مثلا أكثر من غيره ويقلد، ويكون هو نفسه يقلد في الحديث أو في الفقه أو العكس مثلا في الفقه أو في الحديث. فكل فهو متفاوت، العام يقلد في كل شيء ما عنده، وطالب العلم يقلد في الأشياء اللي هو ما اطلع عليها ولا عرفها أو ما فهمها، فهو يتفاوت. أحسن الله إليكم. الذي نستخلصه من كلام فضيلتكم في هذا الأمر أن التقليد مراتب، فتقليد العامي يقلد في كل شيء، يقلد العالم في كل شيء، وطالب العلم يقلد حسب نصيبه من العلم درجته من العلم. فإن كان من العلماء المتميزين قلد في جزئيات، وإن كان من طلاب العلم المبتدئين كان تقليده أكبر لمن هو أكثر علما منه. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يحيى الحومي من اليمن يقول: في قريتنا بعض الآباء يقومون بالحجر على بناتهم حيث لا تتزوج إلا من شخص يريده هو، كما أن بعض النساء في قريتنا لا يحتجبن عن أخ الزوج وتقول هو مثل أخي، فما هي نصيحتكم؟ هذه مسألتين. نعم. المسألة الأولى بعض الرجال والعياذ بالله اللي يحجرون على بناتهم، نعم، يأتيها كفو لكن هما يرغبوا ويمنع زواجه، هذا ما يجوز. نعم. وهذا غش وهذه خيانة. البنت أمانة عنده، مولية، سواء كانت مثلا بنته أو أخته أو قريبته، ليس لها مثلا عاصب له، هذا ما يجوز لهم. هذا الواجب عليهم يتقي الله، وإذا جاء الكفر يزوجه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا لا، سواء كان أب أو أخ أو عم أو ابن عم أو أي إنسان ولي لهذه المرأة، يجب عليها الإخلاص والنصح لها. فإذا جاء إنسان مرضي دينه يجب عليه، خلقه مرضي، أن يزوجه ولا يؤخره، ولا يجوز له الحجر عليها لأن يطلب شخص هو يرغبه وكذا، هذا ما يجوز، هذا فيه إثم عليه، يأثم عليه. ولو لا قدر الله وقع شيء مكروه وكذا فهو بذمته، يعني هو بسببه. فالمقصود أنه يجب عليه أن يختار له الشخص الأوفق في في دينه وفي خلقه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حدد لنا هذا، قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا ضرر على نفس المرأة، وضرر على نفس الولي، وضرر على المجتمع كله. النبي نصحنا وبين لنا هذا: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا كان الأولياء عملوا بهذا صار على كيف، هذا ما يبيه وهذا لا، الواجب عليه أنه إذا شخص مستقيم في دينه مستقيم في خلقه أن يزوجه ويتوكل على الله، ولا يجوز له أن يحجر عليها، هذا ما يجوز والعياذ بالله. الله مستعان إن شاء الله. سؤاله الآخر: عندما قال بعض النساء في قريتنا لا يحتجبن عن أخي الزوج. نعم، لا، هذا لا يجوز. أخ الزوج ما هم محرم، بل أخ الزوج الاحتجاب منه ينبغي أبلغ من النسب بعيدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يدخل الرجل وهو ما هم محرم للمرأة أن يدخل عليه. فقال بعض الصحابة: أرأيت الحم يا رسول الله؟ الحم أخ الزوج. أرأيت الحم لو دخل على الزوج ما فيه؟ قال: الحم الموت، هذا أقرب إلى الشر، لأنه يدخل والناس ما يستنكرون منه، بيت داخل بيت أخوه ولا يستنكرون منه، فوقوع الشر في هذا أكثر من غيره. فلذلك النبي قال: الحم الموت. فلا ينبغي لها، لا يجب عليها أن تتستر عن أخ الزوج، ولا يجوز أن يخلو بها ولا ساعة، ولا يدخل عليها في البيت وهي وحدها. فإن دخلت عليها وحدها لازم يخرج أحدهم، وإلا في الشيطان حريص يغويهم. النبي وضح لنا هذا، قال التوضيح: اللهم صل وسلم عليه. لما سئل قال: أرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت. والمراد الحم هو مثل القريب، مثل الأخ ولا ابن الأخ ولا اللي يدخل على البيت، يدخل بيت هذا بيت أخوه ولا كذا ما باله، وربما يحصل الفتنة، ربما يحصل الفساد، فينبغي الحذر من هذا أشد من غيره. فهذا لا يجوز أن يرى منها شيئا أخو الزوج، ولا يجوز أن يخلو بها بالبيت، ولا يجوز أن مثلا تشاركهم في المأكل والمشرب وهو موجود، لا، تنعزل عنهم، هذا الواجب عليه. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: ما صحة حديث صلوا قبل العصر أربعة؟ نعم، الحديث هذا صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل صلاة العصر أربع ركعات وأمرنا بذلك. فهذا ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه السنة، النبي عليه الصلاة والسلام سنها لنا أربع ركعات، يعني يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم قبل أداء الفريضة، ولو شبكهن أربع ركعات متواليات فلا بأس، يجوز هذا لو تأذكر هذا بالنسبة لصلاة، فرق بين صلاة الليل وصلاة النهار. النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل من ركعتين ركعتين ويسلم، أما النهار يجوز أن نصلي أربعا بسلام واحد، صلي أربع ركعات بسلام واحد، لكن كونه مثلا يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين فهذا أحسن وأولى، لكن لو صلىها أربع ركعات فهو جائز. لكن لا يجلس فيها للتشهد في وسطها. لا لا ما يجلس، يسردها سردا. نعم أحسن الله إليكم. ثم يسأل ويقول: شخص ترك إحدى زوجتيه دون نفقة، ما العمل معه؟ أعوذ بالله، النبي يقول: كفى بالمرء إثما أن يمسك أمن يحول قوته. هو واجب عليها النفقة عليها، واجب عليها سكنها وأكلها وشربها وملبسها، واجب عليه، واجب كل ما تحتاج إليه الزوجة واجب على زوجة، هو أوجب الناس عليه. فهذا كفى بالمرء إثما أن يمنع من يملك قوته، هذا إثم عظيم، كون يترك بدون نفقة من يتأكل وهي زوجته، ما ينفق عليها إلا زوجة، حتى ولو كانت غنية هي واجب عليها أنفقها إلا إذا سمحته، حتى لو كانت هي غنية وهو يجب عليها أن ينفق على الزوجية، هذا من حقوق الزوجية أن ينفق عليها إلا إذا هي سمحته وتسامحت، هذا فهذا شيء آخر. نعم لكن عندما يسأل يقول: ما العمل معه؟ أي هل ينكر عليه؟ وينبغي يرفع للقاضي، ويمثل ولا يؤدب ولا يسجن حتى يؤدي الواجب اللي عليه، هذا فرض واجب عليه، ما يترك على هذا الفعل، يجب تأديبه. ولاة الأمور الحمد لله جعلهم الله لنا في هذا الباب، يمنع الحق يقومونه ولاة الأمور فيشتكى حتى أنه يلتزم بالقيام بنفقتها وسكنها وكل ما تحتاج له، وإلا يطلق، هم ملزم لها يطلقه ويجيب الله لها خير منه إن شاء الله. سائل يقول: لدي خادمة مسلمة وأردت أن أحججها هذا العام، وامتنعت زوجتي بحجة عدم وجود محرم، هل على زوجتي إثم؟ ما ينبغي، والله ما ينبغي الاعتراض له، ما دمت أن عندهم بالبيت وجالس في البيت ولا راحوا للحج، ما تمشي معهم للحج، ما في مانع، خادم عندهم بالبيت المفروض أنهم يحجون ويغتنمون هذه الفرصة، هذه الحج إذا كانت من بلد بعيد في الغالب متى تصل إلى مكة، فينبغي يتغنموا هذه الفرصة ويحصل لهم من الأجر العظيم يكونوا يحججونه، ولهم هو شرط أنها ما تذهب وحدها مع رجل. أما إذا كانت مع أهل البيت وساكرة في البيت ومعهم ويحجون تحج معهم، ما في مانع. أحسن الله إليكم. أم خالد من مكة تسأل: هل أكل البصل والثوم يمنع من قراءة القرآن؟ لا، ما يمنع من قراءة القرآن، لو أكلت بصل أو أكلت ثوم لا بأس، لا بأس أن تقرأ القرآن، هذا شيء حلال ومباح وطاهر لا يمج سلفة. نعم هو رائحته والرائحة على الجنيس، أما تلاوة القرآن هذا هي ما في شيء. وتقول: هل إذا قرأت القرآن وكلمني أحد أقطع القراءة أم أكمل الآية ثم أرد؟ الأولى إكمال الآية، لكن إذا كانت الآية طويلة مثلا مثل آية الدين أو آية الكرسي طويلة وتخشى أنه مثلا يذهب هذا، فلو قطعتها ما يخالف، قطعتها وكلمت ما في بأس. أحسن الله إليكم. عند الحاجة ما في بأس، الأولى عدم قطعها هذا الأفضل، لكن إن احتاجت لقطعة لطول الوقت فهي تقطعها فلا بأس. وتستأنف أو تبدأ لها من جديد؟ إن ابتدت ما وقفت والأولى أن تبتدي من أول الآية، إذا قطعتها تبتدي من أولها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. والسائلة ميم عين تقول: حججت قبل 3 سنوات وفي طواف الوداع انتقض وضوئي وأكملت على جهل مني، فماذا علي؟ نعم الطواف جمهور العلماء يشترطون له الطهارة، وبعض من العلماء من بعض كبار العلماء رحمه الله ما يشترطون ذلك، فنظرا إلى هذا رأي الجمهور فالأولى الأخذ برأي الجمهور، ف فهي طافت طواف الوداع وهي على غير طهارة معناه أنه ما صح جمهور العلماء رحمهم الله هذا. لكن ممكن اللي يترك طواف الوداع يجب عليه هدي يجب عليه كفارة طواف الوداع. فهذه اللي أحدثت وهي في هذه معناها أنها ما ودعت لأنه لابد من إكمال السبعة الأشواط. فهذه المفروض أنها من باب الاحتياط أن تعمل ذبيحة فرس أحد يذبحها في مكة وتوزع على فقراء مكة. هذا على قول الجمهور. وفي بعض العلماء يتسامح فيه ويقول إن شاء الله ما عليها شيء. فإن كانت قادرة فالأولى أنها تعمل هذا، وإن كانت عاجلة ويشق عليها كلفة هذا فإن شاء الله على الرأي الآخر أنه لا بأس بها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم. قبل أن نختم هذا البرنامج يسرنا أن ننوه بعنوان التواصل مع البرنامج لأحبائنا المستمعين، وهو الرياض، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545، أو على الفاكس 4425544. ولا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نجزل الشكر لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام فبارك الله فيه وفي علمه، كما نشكر معنا من هندسة الصوت الأستاذ حسن المسملي، ولكم منا أطيب التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.